فدل ذلك أن القضية توقيفية. قول ابن مسعود رضي الله عنه: أهذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل. الدقل هو الرديء من التمر، فكان أصحاب التمر إذا عندهم تمر رديء إيه يسوون؟ ينثروه. يقول لا تقرأ القرآن كذا سريع وتنثر كذا بدون اهتمام وتمعن وتدبر وتفكر، فقرأ القرآن بتأني وبتخشع، تأمل في آياته، لا يكون همك آخر السورة، لا يكون همك أنك تصل إلى آخر السورة. كذا قال ابن مسعود في أثر آخر، أن يقرأ الإنسان القرآن متأنيا متدبرا متفكرا متفهما للمعاني التي يقرأها، لا يكون همه آخر السورة. على الهامش كلمة، اليوم الناس بالعكس، اليوم الناس يقروا الشعر بهدوء ويسووا له كده جو، أما القرآن يقول لا تقرأ القرآن هذا كهذا الشعر. كانوا في السابق كذا يقول، شوفوا إلى الآن في بعض الناس في البادية يحفظوا أشعار، إذا جو يقولوا الشعر ترى يقولون سريع هذا كذا. الحافظة العربية كان اليوم بالعكس، يجلس لك كده يسوي جو وغلقي قصيد، صح؟ أنا عكست الآية. طيب، من المسائل أيضا هذه القضية، إلا النظائر، الصور النظائر هي التي بدأوا يتكلموا عنها الآن تحت عنوان الوحدة الموضوعية. الوحدة الموضوعية، إيش الوحدة الموضوعية؟ الوحدة الموضوعية يقول لك موضوعات الصور المختلفة لها محور يجمعها، لها محور يجمعه. يعني لو جئت تنظر لموضوعات الصورة المتعددة تلاقي كل هذه الموضوعات ترمي إلى هدف واحد، إلى معنى واحد، هذا هو المحور، محور الصورة. فالوحدة الموضوعية أن الصورة مهما تعددت موضوعاتها فإنها تجتمع على مقصد واحد. هذه القضية تكلم عنها من زمان الرازي، وتكلم عنها ابن القيم، وتكلم عنها الشاطبي، وتكلم عنها وأفردها بالتأليف البقاعي تلميذ ابن حجر في كتاب أفرد اسمه مصاعد النظر إلى مقاصد الصور، مصاعد النظر في مقاصد الصور، ألف هذا الكتاب، وكان غرضه فيه يذكر موضوعات الصورة ثم يذكر المحور اللي تدور عليه موضوعات الصور. شيء من هذا اللي ذكره البقاعي سبقوا إليه بذكر موضوعات الصورة الفيروز أبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز. هذا الكتاب 6 مجلدات، من ضمن موضوعاته جزء عقده في مقاصد الصور، موضوعات الصورة. زاد البقاعي أنه يذكر لك المقصد اللي تهدف إليه هذه الموضوع. البقاعي اليوم في العصر الحديث صاروا يسموا هذا إيش؟ الوحدة الموضوعية، وصاروا يعرضوا الموضوع على أساس أن القرآن له وحدة موضوعية جميعه، وله وحدة موضوعية في كل سورة، له وحدة موضوعية في كل سورة. طبعا القرآن جميعه يدور على 3 مقاصد: تقرير التوحيد والعقيدة، تقرير الأحكام والتشريعات والأمر والنهي، قصص الناس سابقا وأيام الرسول مع دعوات الأنبياء، مع دعوات الأنبياء. هذه 3 المقاصد الأصلية. ابن القيم عرض مقاصد القرآن في بعض كتبه وأوصلها إلى 10. شا ولي الله الدهلوي عرض أن القرآن يدور في مقاصده على 5 مقاصد. له كتاب صغير اسمه الفوز الكبير، اسمه الفوز الكبير في علوم القرآن، عرض أنه مقاصد القرآن تدور على 5، وكأنه تبع في ذلك لمن قرره الغزالي في جواهر القرآن. الشيخ التونسي هذا صاحب كتاب التحرير والتنوير، الشيخ الطاهر بن عاشور عرض مقاصد القرآن وأنها 8 في أول كتاب، وذكرها أنها 8. هذه المقاصد كلها لو نظرت إليها ترجع إلى هذه 3 التي ذكرها ابن العربي وذكرها ابن تيمية، وهي تقرير التوحيد والعقيدة وما يتعلق بها، وتقرير الحلال والحرام والأمر والنهي والأحكام والتشريع، وتقرير قصص الناس وأحوالهم مع دعوة الأنبياء. هذه المقاصد 3. فالقرآن العظيم جميعه تجمعه وحدة موضوعية تدور على تحرير هذه المقاصد الثلاث. ثم لكل سورة محور، موضوعات متعددة لكن كل الموضوعات ترمي إلى محور. هذا المحور طبعا البحث كله هذا اجتهادي، هذا البحث كله اجتهادي، لذلك لا تستغرب أنك تلاقي هذا يذكر 10 وهذا يذكر 5 وهذا يذكر 8، قضية اجتهادية. حتى لما تيجي تتكلم عن محور السورة الواحدة، الوحدة الموضوعية في السورة الواحدة، هذا كلام اجتهادي، قد توافق وقد لا توافق. أنا أقرأ لبقاعي أوقات أوافق وأوقات ما أوافق. أنا اشتغلت من زمان والله هذا الموضوع، سويت يمكن 3 مجلدات ما خرجتها. أيوة، اسم الكتاب قطوف التحريرات والاستنباطات من الآيات المحكمة، قطوف التحريرات والاستنباطات من الآيات المحكمة، ربي إن شاء الله ييسر. المهم سويت كتاب في سورة القرآن جميعه، عند كل سورة أذكر محورها، أذكر تحت كل سورة إيش محورها، تارة أوافق البقاعي وتارة أخالف البقاعي، يعني القضية اجتهادية. أذكر أشياء أحيانا أرى أنه كلام البقاعي بعيد، أحيانا البقاعي يدخل في جانب من جوانب الفلسفة. تكلمت فيه عن سور القرآن من أوله إلى آخره، وتكلمت عن يعني الآيات في بعض السور، ما أتكلم عن كل السورة وآيات، إنما أتكلم عن بعض الآيات فيها وأحرر أشياء فيها محل يعني أرى أنها تستاهل النظر فأحرر فيها الكلام. لكني اهتميت في سور القرآن سورة سورة أن أبين محورها، فكنت أطالع ما كتبه هذا وما كتبه هذا وما كتبه هذا، ثم أرجع إلى يعني النظر والبحث، فيتحرر لي أحيانا موافقتهم في أحيان، ويتحرر لي أحيانا أنهم ذكروا شيء له وجه، ولكن هذا أوجه وأرجح الذي أذكره بحسب اجتهادي وبحسب نظري. فهذا يتعلق بالوحدة الموضوعية في السورة، بالوحدة الموضوعية في السورة من القرآن الكريم، الوحدة الموضوعية في السورة من القرآن الكريم. الأصل في مثل هذا الحديث أنه الرسول كان يراعي النظائر، أنه هذه قصتها تشبه قصة هذه أكذا، فيدل أنه كان هذا المعنى واضح عند الصحابة رضوان الله عليهم، أنه هذا المعنى كان واضح عند الصحابة رضوان الله عليهم. طبعا في أدب من آداب التلاوة يتعلق بنوع آداب قراءة القرآن، وهو أن القرآن لا ينبغي أن يقرأ هذا كهذا الشيخ. نعم. الحديث 20 عن مسروق قال: ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال: لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذ القرآن من 4، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. نعم، هذا الحديث يذكره العلماء رحمهم الله لما يذكر القراء من الصحابة، فهؤلاء الأربعة جمعوا القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب، وأبي بن كعب. في حديث آخر عن أنس قال قتادة: سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد النبي، فقال 4 كلهم من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. وذكر 2 زيادة على 4، ذكر زيد بن ثابت وذكر أبا زيد. وعن أنس بن مالك قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير 4: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال: ونحن ورثنا. فزاد عليهم أبو الدرداء فصاروا كم؟ 7. هؤلاء 7 ممن جمع القرآن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيد فضيلة هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم في هذه الخصوصية التي حظوا بها، أنهم جمعوا القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في فضيلة كل واحد فيهم حديث، مثلا جاء في ابن مسعود: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. جاء في أبي بن كعب أن الله عز وجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أطلب من أبي بن كعب أن يقرأ سورة البينة. قال: يا رسول الله أقرأه عليك وعليك. قال: الله سماني كأنه فقرأ. فقرأ أبي بن كعب. وجاء في حديث أقرأكم أبي، أقرأكم أبي، أو كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع من أنواع علوم القرآن يذكره العلماء رحمهم الله في علوم القرآن. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا يقول: التخصيص المتصل في أصول الفقه أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فهل هذا ما قصدتموه حفظكم الله؟ نعم، التخصيص المتصل، التخصيص المتصل أن يذكر حكم عام ثم يتلوه بعده ما يخرج بعض أفراده، أن يخرج بعض أفراده. وهذا معنى أن يكون الأستاذ دخل مصطلح في النحو مع مصطلح في الأصول. أشرح لكم هذا. في النحو عندهم الاستثناء على نوعين: استثناء متصل أن يكون المستثنى من نوع المستثنى منه، وعندهم استثناء مفرغ أن يكون المستثنى ليس من نوع، فهذا يقولوا استثناء منقطع. الأول يقولوا له استثناء متصل، والثاني يقولوا له استثناء منقطع. في أصول الفقه يذكرون أن الاستثناء إما أن يكون متصل وإما أن لا يكون متصل، لا يعنون بالاتصال المعنى اللغوي، إنما يعنون أن الاتصال أن يأتي التخصيص، التخصيص إما أن يكون متصلا وإما أن يأتي المخصص بعد العام في سياق واحد. هذا معنى الاتصال عنده، أن يأتي بسياق واحد. الغالب أن يأتي بالمعنى اللغوي أنه متصل، أن يكون المستثنى من نوع المستثنى منه، من غير الغالب أن لا يكون منه، لكن يشير إلى معنى التخصيص، يشير إلى معنى التخصيص. واضح؟ طيب. المنفصل أو غير المتصل عند الأصوليين ما هو بمعنى المفرد، لا، أن تأتي آية عامة ثم تأتي آية ثانية أو حديث تخرج بعض الأفراد، لا تكون في نفس السياق. فالانفصال هنا عندهم بخروجه عن السياق، خلاص، مو بكونه من غير جنس المستثنى. لاحظتم؟ ولذلك أنا كتبت في قضية يسموها خصوصية التناول في العلوم. هذه خصوصية التناول في العلوم الاسم من عندي، أنا أقول يسموها والاسم من عندي، ما تلاقوها العبارة دي في كتبهم، إنه كل علم له ألفاظ ومصطلحات. لما تتكلم في هذا العلم بمصطلحات، ولا تخلط مصطلحات هذا العلم بمصطلحات هذا العلم. شوفوا الآن هذا نموذج كلمة الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع، كلمة المخصص المتصل والمخصص المنقطع، جاء حط هذه هنا وفهم هذه بهذه الطريقة، لا، هذا له معنى وهذا له معنى. هناك الاتصال والانقطاع بكونه من جنس المستثنى منه أو خارج عن المستثنى منه، وهنا الاتصال والانقطاع من جهة السياق لا من جهة الجنس. خلاص؟ أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، كيف ننمي في أنفسنا حسن الفهم والاستنباط؟ حبذا لو ذكرتم لنا أسباب ذلك وجزاكم الله خيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلم بالتعلم، تعلم يعني تكلف، يعني أن تحمل نفسك على الشيء. طيب الآن أنا كيف أتعلم الاستنباط؟ أقول أحمل نفسك على هذا، إذا جيت عند آية حاول أنك تستنبط منها وتشوف معانيها. مثلا أحيانا الآية يستغلق عليك معناها عشان تستنبط منها، أقرأ تفسير مختصر في تفسيره ثم حاول تتأمل فيه. أحمل نفسك على هذا، أن تحمل نفسك على الاستنباط مرة تلو مرة تلو مرة، بعد فترة يكون الاستنباط ملكة عندك. إيش يعني ملكة؟ يعني وصف راسخ تستطيع استدعاءه ويحصل منك بدون أدنى كلفة، ما عاد يصير أمر متكلف. زي لما تقود السيارة مثلا، أول ما تتعلم السيارة بالقوة تنتبه طالع يمين وطالع شمال، لما أتقنت القيادة ستركب السيارة وكل هذه الأمور تحصل منك بدون أدنى تكلف، صارت القيادة عندك إيش؟ ملكة. لما تتعلم الخياطة، في الأول الإبرة من فين تحطها والقماش، بعد فترة تصير الخياطة عندك ملكة، ممكن تتكلم وانت خير، صارت قضية آلية يعني، هذه الملكة. إذن الملكة أن يصير الأمر المتكلف